بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا بصدد ذكر وجوه ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأن أولئك الذين يردون على الملاحدة وهم من نفاة الصفات أو بعضها، لأن مذهب الملاحدة يستلزم التجسيم لا يحصل فيه على المراد ولا يحقق فيه المبتغى، بل هو يزيد الأمر غموضا على غموض لوجوه، وذكر منها الوجه الأول ذكرناه بالأمس، أن المستدل به أخفى وأشد خفاء من المستدل عليه، لأن كفر الملاحدة القائلين بأن الله استراح يوم السبت، أو إنه ثالث ثلاثة، أو قالوا يد الله مغلولة، أو قالوا إن الله حل في فلان من البشر، كفرهم ظاهر، أظهروا حتى من كفر اليهود الذين قالوا هذه المقالات، وكل واحد يعرف أن يعرف أن هذا كفر، فكيف يستدل على ما هو ظاهر الكفر بما هو خفي من مسألة استلزام الجسم والحيز الذي هو أمر يحتمل حقا وإيش وباطلا؟ هذا هو الوجه الأول، ونبدأ الآن في الوجه الثاني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الاحتجاج على نفي النقائض بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل المقصود لوجوه. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. هذا الوجه يعني يؤدي إلى التناقض، وهو أن الملاحدة من اليهود ومن شاء والنصارى ومن أشبههم يقولون: نحن لا ننفي أو لا نقول بما قلنا بناء على نفي التجسيم، ولا نقول بالتجسيم أصلا ولا ننفيه أيضا ولا نثبته. فما الحال والأمر كذلك بالنسبة لنفاة بعض الصفات القائلين بأن إثباتها يتطلب التجسيم أو يستلزم التجسيم؟ يصبح شأنهم وشأن النفاة الآخر وشأن أولئك الذين ينفون بعض الصفات وشأن المثبتة على حد سواء، لأنهم يقولون إن من نفى الصفات يلزمه التجسيم، عفوا يقولون من أثبت الصفات يلزمه ماذا؟ التجسيم. والجهمية يقولون للأشاعرة والماتريدية وأنتم يلزمكم ماذا؟ التجسيم. فكان حال أولئك الذين ينفون بعض الصفات من الأشاعرة والماتريدية تجاه حال النفاة القدامى الذين هم من الجهمية على حد سواء، فهم يقولون أنتم مجسمة كما أن المثبتة ماذا؟ مجسمة، فشأنكم واحد، إما أن تنفوا الكل فتكونون معنا وإما أن تبقوا على إثبات البعض، وهذا يستلزم ماذا؟ التجسيم. فيكون موقف النفاة حينئذ من المثبتة ونفاة بعض الصفات موقفا ماذا؟ واحدا. أي أعدها مرة أخرى. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات، هؤلاء يعود على من؟ على اليهود والنصارى ومن قال بقولهم بمثل قولهم. نعم. يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، يعني أصلا يقولون نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز حتى يعني تلزمونا بأننا عندما بأنهم عندما قالوا إن يد الله مغلولة أو أنه استراح أو أنه كذا أو أنه رمدت عيناه، يقولون نحن لا نقول بالتجسيم. فما الجواب؟ نعم. كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، وهم من؟ الأشاعرة والماتريدية. والإثبات هذا فيه تجوز، قول الشيخ من يثبت الصفات فيه ماذا؟ فيه تجوز، لأن الجميع يدخلون في اسم عام يسمونهم الصفاتية، سواء المثبتة على الوجه بدل العرمة من أهل السنة أو الأشاعرة والماتريدية يسمون بالنسبة للمعتزلة بماذا؟ بالصفاتية. فيقولون إننا لا نقول بالتجسيم كما تقول به من؟ كما تقول به من؟ لا، كما تقول به الأشاعرة والماتريدية. نعم. فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير نزاع اليهود والنصارى ومن شاركهم كنزاع الأشاعرة والماتريدية في مع من؟ مع أهل السنة. ومن ثم تأتي الجهمية النفاة ويقولون أنتم جميعا وقعتم في ماذا؟ في التجسيم. نعم. فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. بطريق واحد، وهو ماذا؟ أنهم سموهم جميعا إيش؟ مجسم. فصاروا حينئذ خلطوا بينهم وبين اليهود وبين النصارى، يعني هم قالوا إن هؤلاء اليهود والنصارى ومن قال بقولهم من صفات النقائص والعيوب مساوين في نظر النفاة لمن؟ لمثبتة الصفات، لمثبتة الصفات، لأنهم يعتبرونهم مجسمة، وأولئك النفاة يعتبرون أهل السنة ماذا؟ مجسمة. يعني كأنهم يسوون بين اليهود والنصارى الذين يصفون الله بهذه النقائص وبين من؟ وبين أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله. أما مسألة التجسيم فقد تقدم أن فيه تفصيلا أظنه تكرر مرارا. نعم. فضل. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أن هؤلاء يختلف عن هؤلاء الأولى. هؤلاء من هم؟ المؤولة أو المعطلة، سواء نفاة الكل أو نفاة ماذا؟ البعض. ماذا بماذا يحتجون على أهل السنة؟ يقولون أنتم ماذا؟ مجسمة. يقول أثبتم، إذا أثبتتم الصفات فأنتم مجسمة. طيب تعالوا يا من وصفتمونا بالمجسمة، نحن أثبتنا ما أثبت الله وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم نفيتم. إذا رجعنا للسمع وجدناه مع من؟ مع أهل السنة. وإذا رجعنا إلى العقل وجدناه مع أهل السنة. خلاصة هذا الوجه مرة أخرى وسهل جدا، يعني هم قالوا أن هؤلاء يعني النفاة، سواء نفاة الكل أو نفاة ماذا؟ البعض. يقولون لأهل السنة إنكم أثبتتم الصفات فأنتم ماذا؟ فأنتم مجسمة. طيب تعالوا، لقد جرتم في الحكم، نرجع نحكم ماذا؟ السمع والعقل. يعني نحكم القرآن والسنة ونحكم ماذا؟ نحكم العقل. إن جئنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أنه مع أهل السنة، وأنه ما أثبته إلا ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفوا إلا ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى عنه جميع صفات النقائص والعيوب. إن جئنا للعقل فهو معهم أيضا، لأن من لا صفات له، لأن من له من يتصف بصفات الكمال أكمل وأعظم ممن نفيت عنه تلك الإيش؟ تلك الصفات. أكمل ممن نفيت عنه تلك الصفات. نعم. الوجه الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. جميل. هذا يخاطب جميع الطوائف المعطلة ابتداء من الجهمية إلى من؟ المعتزلة، إلى الأشاعرة، إلى الماتريدية والكلابية والسالمية ونحو هؤلاء. نقول لهم انظروا إلى تناقضكم، فالذي نفته الجهمية وهي الأسماء والصفات منقوض بما تنفونه، بما تثبتونه أنتم أيها المعتزلة من إثباتكم الصفات واعتقادكم أن الأسماء لا معاني لها. وكذلك يقال للأشاعرة والماتريدية مع الجهمية والمعطلة أو حتى بينهم، فإنه قد ينفي هذا ما يثبته الآخر ويثبت هذا ما ينفيه الآخر، وهكذا وقعوا في التناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لما حادوا عن سواء السبيل ضلوا وبعدوا عن الدليل، ضلوا عن الصراط المستقيم، لأن من ابتغى الهدى من غير الكتاب والسنة ضل وتخبط، كما يقول الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن كلهم يخضعون ذلك لعقولهم وليس للعقول السليمة والفطر المستقيمة، وإنما مرد ذلك إلى عقولهم. فبينما يثبت تنفي الأشاعرة مثلا الرحمة والرضا والغضب والاستواء والمجيء، تجد أن الماتريدية قد يثبتون بعض هذه الصفات. وبالمقابل بالنظر إلى المعتزلة والجهمية وكل منهم يلعن الآخر، ومع ذلك يعني في مثل عند العرب يقولون يعني الغربال اللي هو المنقل يضحك بالخرج، الخرج له فتحات كبيرة أليس كذلك، والغربال له فتحات إيش؟ صغيرة. فهذا يأتون به مثال لمن يتناقض، فهذا يعني كل منهم وقعوا في التناقض، وكل منهم وقعوا فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فقد سلموا لأنهم حكموا الكتاب والسنة، فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه يعني إثباتا بلا تشبيه، ونفوا ما نفى الله عن نفسه نفيا وتنزيها بلا تعطيل. نعم. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. هذا يعني دخل في التفصيل بينهم وبين الأشاعرة وبين المعتزلة. فإذا قال المعتزلي للأشعري: أنت أيها الأشعري تناقضت، فأنت نفيت الرضا والغضب والسخط والرحمة واليد والوجه، لأن ذلك يستلزم ماذا؟ التجسيم. بينما أثبتت الحياة والقدرة والعلم والإرادة والكلام والإرادة والكلام لأن وترى أن هذا لا يستلزم التجسيم، فهذا عين التناقض. المثبتة من أهل السنة يقولون: وأنتم يا معتزلة كما صدقتم في أن الأشاعرة قد إيش؟ قد تناقضوا، ولكن أنتم أيضا تناقضتم، فإنكم تثبتون العليم القدير الغفور الرحيم وجميع الأسماء، وهذه من لوازم الجسم على حد ماذا؟ زعمكم. ثم إنكم تتناقضون مرة أخرى فتقولون: عليم بلا علم، حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، مريد بلا إرادة، عليم سميع بلا سمع، إلى آخره. ولذلك أذكر لكم قصيدة لعلي سبق أن ذكرتها في إحدى المناسبات لأعرابي مر على الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان قتله من؟ لا، خالد قتل الجعد بن درهم، قتله سلمة بن أحوز في عهد أظن في عهد هشام بن عبد الملك الجهم. فجاء مر ذلك الأعرابي كما أورده صاحب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين أظن في صفحة 128 أو كذا طبعا القديم، جاءه وهو يقرر للناس إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، خبير بلا خبر، جواد بلا جود، قدير بلا قدرة، إلى آخره. فدهش ذلك العربي الذي على فطرته لا يسمى سميع إلا وهو متصف بصفة السمع، ولا يسمى قدير إلا ولديه صفة القدرة. فاستغرب هذا الأعرابي هذا الهراء الذي يقرره من جهم صفوان، فارتجل قصيدة جاء فيها: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر حليم بلا حلم وفي بلا وفاء جواد بلا جود طويل بلا طول يخالفه القصر إلى أن قال حليم بلا حلم قوي بلا قوى فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى إيش إلى سقر والعياذ بالله. فيعني هذه القصيدة يرجع إليها في كتاب جلاء العينين فلعلي قد أسقطت شيئا منها. الشاهد أن المثل أهل السنة إذا رد المعتزلة على الأشاعرة فهم يردون على المعتزلة بنفس ما يرد به المعتزلة على من؟ على الأشاعرة. نقول لهم تعالى أنتم أيضا تتناقضون فإنكم تثبتون لله العلم تثبتون لله الأسماء والأسماء من لوازم الأجسام على حد تعبيركم فأنتم تعتبرون قد وقعتم فيما وقعت فيه الأشاعرة الذين تعيرونهم بذلك. وإن رد الأشاعرة على المعتزلة يرد عليهم بنفس الرد من قبل من؟ من قبل أهل السنة. نعم. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان وال... هؤلاء ثم إن هؤلاء المثبتة يعني من؟ المثبتة الأشاعر. نعم يعني الأشاعر لا يعني أهل السنة. أعيد العبارة. ثم هؤلاء المثبتة يعني الأشاعر. نعم. إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض وهم من؟ أهل السنة. من هنا الاسم الموصول يعود على من؟ على أهل السنة. نعم. إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة. المثبتة هنا غير المثبتة الأولى. هنا المقصود من؟ أهل السنة. نعم. وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتناقضين. جميل. هنا بالمقابل الرد الأول رد من؟ يعني الأشاعرة على من؟ على المعتزلة. هنا رد أهل السنة على من؟ على الأشاعرة. إذا قال الأشعري الذي يثبت الحياة والسمع والبصر والإرادة والعلم وينفي السخط والرضا والغضب والوجه واليدين والاستواء والمجيء والنزول والضحك والفرح والعجب نقول له تعال يا أشعري يا أخي أنت مسلم دعنا من المعتزلة ومن الجهمية تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك لماذا أثبت هذا ونفيت ذلك؟ قال أنا لا أتصور من يرضى ويغضب ويستوي ومن له وجه ويدان وعجب وضحك إلا من؟ إلا الجسم والله منزه عن ذلك. نحن نأتيك بنفس طريقك وأنت تثبت الحياة والعلم والقدرة والكلام نقول لك بالمقابل على سبيل الجدل وبناء على قاعدتك هذه ونحن لا نتصور ماذا؟ لا نتصور حيا ولا قادرا ولا متكلما ولا سميعا ولا بصيرا إلا وهو جسم. فإن نفيت الجسم عن ذات فانفيه عن هذا، وإن أثبتت الجسم لذات فأثبته لهذا، وإلا يلزمك السكوت عما سكت الله عنه، وتثبت الصفات الأسماء والصفات على وجه واحد، على الوجه الذي يرضي أو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، دون حاجة إلى هذا التكلف الذي أبعدك عن هدي الكتاب والسنة. نعم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقا فاسدا، لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. يعني هنا يبين الشيخ رحمه الله بعد أن ناقش هذه الطوائف كلها عاد إلى منهج السلف، وبين أن الرد على الملاحدة من اليهود والنصارى عندما رد عليهم السلف لم يردوا عليهم بمثل هذا، بسلوك هذا الطريق. واقرأ على سبيل المثال الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هل سلك ابن تيمية رحمه الله في الرد على النصارى واليهود، هل سلك معهم طريقة نفي التجسيم، أم أنه دمرهم بالأدلة القاطعة والحجج الساطعة من الكتاب والسنة؟ قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهكذا نجد أن السلف في ردهم على اليهود وعلى النصارى وعلى الملاحدة وعلى الدهريين لم يسلكوا هذا المسلك أبدا، وإنما سلكوا إقامة الحجج بالآيات والنصوص التي تبين أن هذه صفات نقص وأنها لا تليق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أما قضية الجسم والعرض والجوهر والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة التي تحتمل حقا وباطلا، فإنها كما قال الشيخ هنا لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، بل تزيد الأمر غموضا وخفاء، تزيد الأمر غموضا وخفاء. ولذلك كان من منهج السلف السكوت عن هذه القضايا وعدم الخوض فيها، لأنها من الأشياء المسكوت عنها، ولأنها تحتمل حقا وباطلا، وإذا وجد الاحتمال بطل إيش؟ بطل الاستدلال. نعم. فصل في خطأ الاكتفاء في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت، وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتل عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. وكما لو قال المفتري يأكل لاك أكل العباد ويشرب لاك شربهم ويبكي ويحزن لاك بكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك ولا كضحكهم ضحكهم ويفرح لاك فرحهم ويتكلم لاك كلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الآن انتهى من قضية نفي الصفات بناء على أنها تستلزم ماذا؟ التجسيم، هذا الذي مضى. طيب عندنا مسألة عكس هذا تماما، الذين يريدون الإثبات بمجرد ماذا؟ بمجرد نفي التشبيه. يعني لا يقولون نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله، لا، قالوا ننفي عنه ماذا؟ مجرد التشبيه. فكأنهم يعني جعلوا نفي التشبيه هو المعول عليه في باب ماذا؟ في باب الإثبات، كما أنهم جعلوا التجسيم هو المعول عليه في باب ماذا؟ جعلوا نفي التشبيه هو المعول عليه في باب ماذا؟ في باب الإثبات، كما جعلوا نفي التجسيم هو المعول عليه في باب ماذا؟ ها؟ في باب نفي الصفات. نفوا الصفات لأنها تستلزم ماذا؟ التجسيم. فلما كان التجسيم منتفيا انتفت ماذا؟ الصفات، لأن إثباتها يستلزم ماذا؟ التجسيم. هذا انتهينا منه. هذا الوجه الآخر أو المناقشة هذه التي بين أيدينا الآن، أنه يريد ماذا؟ أن إيش؟ يريد أن يثبت صفات لله بمجرد نفي التشبيه. يريد أن يثبت صفات لله بمجرد نفي التشبيه. فهل هذا كافي أو متناقض؟ نحن تقدم لنا في تقرير قاعدة السلف أنهم يثبتون معنا في ماذا؟ يثبتون ما أثبت الله لنفسه معنا في التشبيه، لكن الذين نناقشهم الآن لا يثبتون ما أثبت الله لنفسه، وإنما يثبتون كل شيء معنا في ماذا؟ معنا في التشبيه. يعني توسعوا في الإثبات على حسب عقولهم مع نفي التشبيه. لو جاز هذا أو لو صح هذا لجاز أن يوصف الله تعالى بأمور كثيرة يجب تنزيه الله عنها. فيمكن لليهود أن يقولوا إنه استراح مع نفي التشبيه، استراح لكن ليس كاستراحتنا. ويمكن للنصارى أن يقولوا إن له ابنا لكن ليس كإيش؟ أبنائنا ولا كأبوتنا. ويمكن للملاحد الآخرين أن يقولوا إنه مثلا يجوع ويعطش لا كعطشنا وليس كجوعنا. ويأتينا آخر فيتوسع في مسألة الأعضاء بدلا من أن يقتصر على ما ورد مع نفي التشبيه، يتوسع فيها مع نفي التشبيه. فبدلا من يقتصر على الوجه والأصابع والقدم والرجل وهذا كل ما ورد من يمكن أن يسمونهم أعضاء، نحن نقول إنها صفات تليق بجلاله وعظمته. قد يأتينا واحد يقول له رأس لا كرؤوسنا، له ظهر لا كظهورنا، له بطن لا كبطوننا، له تعالى الله. والأستاذ الشيخ ذكر أشياء يعني قد يصل إليها من بعض المشبهة الذين وصل الأمر بهم إلى درجة التشبيه كما هو معروف عند بعض الكرامية، وهذه لا تكاد توجد اللهم إلا عند بعض الطوائف الرافضة في هذا العصر. فتبين بطلان الاستدلال بهذا الدليل، كما بطل فيما مضى الاستدلال على نفي الصفات بنفي ماذا؟ بنفي التجسيم، لأن إثباتها يستلزم ماذا؟ التجسيم. فكذلك هنا في باب الإثبات لا نتوسع حتى في نفي، في الاعتماد على مجرد نفي ماذا؟ نفي التشبيه. نعم ننفي التشبيه مع الاقتصار على ماذا؟ على ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. أظن أن هذا واضح يعني. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. نعم، يعني الذي يثبت الصفات يقف عند نفي التشبيه في هذه الصفات بالذات المثبتة مع نفي مماثلة الله لخلقه بشكل إيش؟ بشكل عام. لكن أما تأتي إلى تفصيل في غير ما أثبت ما دل عليه الدليل فتثبته مع نفي ماذا؟ مع نفي التشبيه، فإن هذا في غاية من البطلان.